سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تأمد قضب أهانيد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ميانا شرحين وأن دجنين نبي محمد لابت هذا ومعنها أنا النبي لماذا يوم الرسالة أنا كوشرحين ميان الدجنين حق هذا الدنب يوحي الدنب يوكاد عي أنا كادجنين كاسو عسلي دبر كذا الدنب يأسقع عسلي دبر كذا. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ما ننكريرين أصو ما ننكريرين مارت مقع هذا الشيطان كذا أيضا مارت ولحي يرمع هذا مقع إبا سبحانه وتعالى. عليس كستوك قبته وحالس عضو فضيد عليس كستو وحالت جرو فضيد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هدي أصلا ما يستو صلاة هذا مارت إلهي حقيس جوسو الله بري إبا حقيس لأخشوع ومارت حاوي إسد الله.